آله وصحبه أجمعين. أما بعد, indeed this khutbah, إخوان, was the introduction of Imam Ahmad to his book Al-Radd al-Jahmiyyah. And it begins by mentioning, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, who has made in every period of time between the Rusul, between the messengers, the remains of Ahlul Ilm. Those who guide people who have become misguided back to the guidance, and who are patient upon the harms that come from them, and who bring to life by way of the Book of Allah the dead, and give sight with the nur, with the light of Allah, to the people of blindness, and the people who have become blind. How many a person who has been killed by Iblis, they have brought to life? And how many a misguided individual, a stray individual, they have guided? So how splendid and superb indeed their effects are upon the people, and how ugly and evil the effects of the people are upon them. And if there was anyone, Ikhwan, that this khutbah in this time is relevant to, it is the Shaykh that is going to address us today, Shaykhun al-Mifdal, al-Allama, al-Mujahid, Shaykh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, حفظه المولى ورعاه. And the Shaykh, بإذن الله, is going to give some نصيحة and some توجيهات to the إخوة. فليتفضل شيخنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. أما بعد, فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه العظيمة التي أصبغها علينا والتي لا نستطيع إحصاءها. ومن هذه النعم الجليلة العظيمة نعمة الإسلام والإيمان, ونعمة الهداية إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهديه ومنهجه العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فمن هدي إلى الإيمان والإسلام وهدي إلى هذا المنهج العظيم فقد نال حظا عظيما. وأرجو الله أن يكون هذا من علامات السعادة وعلامة الخير على من وفقه الله للأخذ بهذا المنهج الحق في الوقت الذي ابتعدت عنه طوائف وفئات كثيرة مع الأسف الشديد, مع حرص كل مصلح على أن تجمع هذه الأمة كلها على كتاب ربهم وسنة نبيهم, ولكن إرادة الله ومشيئته الكونية أراد الله وشاء كونا أن يكون هذا الاختلاف وهذا التفرق, وشاء ربنا تبارك وتعالى هداية آخرين إلى هذا المنهج الحق. قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من شاء ربك ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فتفسير هذه الآية أن الاختلاف هذا قد أراده الله كونا، ولا ينجو منه إلا من امتن الله عليه بالرحمة، ولهذه الرحمة خلقهم الله تبارك وتعالى، ولذلك الاختلاف خلق الآخرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وهديه القويم. So did the Shaykh mention and praise Allah subhanahu wa ta'ala by way of the Khutbatul Haja, which is popular to all of the brothers. The Shaykh mentioned, indeed he praised Allah subhanahu wa ta'ala upon the many ni'mah, the many blessings that he has poured upon us, the likes of which we are not able to enumerate. And from them, the Shaykh mentioned the ni'mah or the blessing of Islam and the blessing of al-Iman, and the blessing of the guidance to this Sunnah, and the blessing of the guidance to this Manhaj. And indeed, the one who Allah subhanahu wa ta'ala guides to al-Iman, and guides to this Islam and this Manhaj, then he has been given a great portion. And indeed we hope that it is from the signs of the sa'adah, or from the success of an individual, yani that he has been guided to this manhaj and to this iman, and that it is from khayr for him, and for the one who holds on to it, especially in these times, the times wherein many groups have been distanced, or are distant from this manhaj. Individuals who, even though people are, have tried to save them, and have tried to bring them to this manhaj, they still remain distant from it. And even though people are trying to gather them upon this manhaj and upon the book and upon the sunnah, they still remain distant from it. And that is something which Allah subhanahu wa ta'ala has intended. As Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, indeed, as Allah subhanahu wa ta'ala has said, they will not cease to be at difference except for those who Allah has mercy upon. So Allah subhanahu wa ta'ala, as occurs in the tafsir of the ayah indicates that Allah subhanahu wa ta'ala has willed that certain individuals will be at difference, just as He has willed that there are certain individuals who will be united, and they are the people of His rahmah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He keeps us firm upon that. The umur muhimma jiddan wa daruriya fi hayatina wa alayha yatawakkaf sa'adatuna fi dunya wal akhirah. الأمر الأول، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلانية وفي الأحوال كلها، تقوى الله في عقائدنا، تقوى الله في عبادتنا، وتقوى الله في سائر تصرفاتنا. لا بد من هذا أيها الإخوة. تقوى الله تشمل اتقاء كل ما يضرك في دينك ودنياك من الشرك بالله تبارك وتعالى، وتتقيه بالحرص على توحيد الله وإخلاص الدين له، ومعرفة توحيد الله حق المعرفة، ومعرفة ما يجب عليك في هذه الحياة لرب العالمين الذي خلقك لعبادته وأعطاك السمع والبصر والعقل وأصبغ عليك النعم وأرسل الرسل وأنذر الكتب. هذه الأمور أمور يحسب لها العاقل ألف حساب. إذا أدرك أهمية هذه النعم التي يفيضها الله على عباده وهذه العناية الربانية بك أيها الإنسان الضعيف أعطاك هذه الأهمية كلها، ثم يدير كثير من الناس ظهورهم فلا يدرك هذه النعمة أو هذه النعم ولا يستشعرها من قريب ولا من بعيد إلا من وفق الله تبارك وتعالى وأراد له الحسنى والسعادة في الدنيا والآخرة. فكونوا من هذا الطراز الطيب الذي يدرك هذه النعم ويتقي ربه فيوحده ويخلص له الدين ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع من الطاعات القلبية والمالية والبدنية، وهذه كلها من نعم الله تبارك وتعالى. فاحرصوا أيها الشباب كل الحرص أن تكون من هذا الصنف الطيب المبارك لتنال السعادة في الدنيا والآخرة، وبدون ذلك فإنما هو الضلال والشقاء، ونعوذ بالله من ذلك. The Sheikh continues, after that introduction, I advise myself and yourselves with a number of majorly important affairs. And the Sheikh mentioned that these affairs, upon them is built the success of all individuals in the dunya and in the hereafter. The first of those affairs is that the Sheikh advises with the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and that a person makes the muraqabah of Allah when he's constantly aware of the fact that Allah is watching him in secret and in open. In regards to his aqaid, yani to his belief, and acts of worship, and all of his movements and all of his actions. It is a must that a person is upon that, yani that a person fears Allah subhanahu wa ta'ala. And indeed, this fear of Allah includes and comprises the fact that a person distances himself and creates a barrier between himself and that which is harmful for him, for his deen and for his dunya. From the likes of shirk, for instance, or a person protects himself from that by being ardent over tawheed, ardent over ikhlas. And knowing tawheed with a true knowledge and being truly acquainted with tawheed, and that which is wajib upon an individual to know from that. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has bestowed upon you and blessed you with all of these blessings. These blessings that we witness from the light of the sending of the messengers, and likewise Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the books, and other than that, from the blessings that we have. So by way of that, the one who witnesses that and understands that, yani that Allah has blessed this weak individual with all of these blessings, he is not able, and he knows that he is not able, to give thanks to that which Allah has blessed him with by way of those blessings. So the one who recognizes that and these ni'am, then he is the one who acts upon that which he recognizes, and he's the one, as the Sheikh mentions, who Allah subhanahu wa ta'ala has given the tawfiq and granted him success. So be from those individuals, يعني be from that category of people who recognize the ni'mah of Allah and the blessings of Allah upon you, and come closer, draw close to Allah with everything that you are able to, by way of ta'at, يعني by way of righteous actions, those righteous actions that are connected to the heart, and those righteous actions that are connected to the body, those righteous actions that are connected to one's wealth, because all of that indeed is from the ni'mah of Allah, from the blessings of Allah. So be ardent, as much as one is able, to be from those people who give thanks to those ni'am, and by way of doing so, obtaining the sa'ada, or the success in this life, and in the hereafter. Yeah. سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين الماضين. وهذا الأصل تدور حوله نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح وفي دواوينهم ومؤلفاتهم، وألف في هذا الباب كتب تسمى بالاعتصام وتسمى بالسنة، وألف في ذلك كتب كثيرة. وحيث أوصيكم ونفسي بهذا، فأوصيكم بتلاوة كتاب الله وتتبع هذه النصوص من هذا الكتاب العظيم وتطبيقها في ضوء فهم السلف الصالح، وهي كثيرة جدا، منها الحث على اتباع الصراط المستقيم، والحث على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والحث على اتباع الكتاب الذي أنزل علينا، والحث على التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرء لا يكون مؤمنا حتى الإيمان إلا إذا انقاد لله واحتكم إلى الله في كل شأن، في مواضع النزاع وغيرها. هذا أصل عظيم أشرت إليه هذه الإشارات، فارجعوا لها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دواوين السلف الصالح، ولن تدركوا هذا إلا إذا شمتم عن ساعد الجد في تحصيل العلم النافع من هذه المصادر العظيمة التي أشرت إليها، وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهات السلف ونصائحهم وكتاباتهم ومواقفهم التي سجلت ودونت في الكتب التي أشرت إليها. فعليكم في تحقيق هذا الأصل أن تشمروا عن ساعد الجد في الدراسة الواعية المستوعبة الفاهمة لمنهج السلف والفاهمة لنصوص الكتاب والسنة. هذا لا يدرك بالأماني، وإنما يدرك بالجد والعزائم العظيمة على تحصيل العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فقه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الذين لا نستغني عن فقههم وعن فهمهم وعن اتفاقاتهم وإجماعاتهم على الحق الذي هداهم الله له ودعوا الناس إليه وناضلوا من أجله وألفوا فيه المؤلفات التي عكفوا على تدوينها، بل شدوا الرحلات الطويلة لتحقيقها وأفنوا أعمارهم في تدوينها ليقدموها للأجيال التي تأتي بعدهم إلى يوم القيامة. فنحن ننهل من نمير تلك الأنهار العظيمة التي دونت في كتبهم، ولا يستغني عنها مسلم صادق يريد الله والدار الآخرة. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للنهوض بهذا الأمر العظيم وتحقيق هذا الأصل العظيم من هذه المصادر العظيمة التي أشرت إليها. So it continues that the second thing that I advise you with is that I advise you to cling to the book of Allah, and I advise you to cling, يعني to make tamasuk of the book of Allah and the sunnah, and likewise the hadi of the khulafa al-rashideen, the hadi or the guidance of the rightly guided khalifas, and likewise the guidance of the salaf. And this, without doubt, is an asl and is a fundamental, that there are many, that there is much text, much by way of text, that would substantiate this asl, substantiate this fundamental from the book of Allah and from the sunnah, and likewise from the statements of the salaf in their mu'allafat, in their books, and in that which they have written and collected. Some of them were named al-i'tisam, or they referred to it as the topic of al-i'tisam, يعني the clinging to the book and the sunnah, and other than that, from that which would indicate his most important fundamental. And likewise, I advise you in regards to that, with the reading of the book of Allah. Because indeed the one who reads the book of Allah will become acquainted with the lights of these nusus. So a person reads the book of Allah and acquaints himself with those nusus, those texts, which encourage one to cling to the guidance of the book and the sunnah, and encourage one to follow the book and the sunnah, and encourage an individual to make the tahakum to the nusus, yani that a person judges in all affairs by way of the text of the book and the sunnah. For indeed a person will not become a mu'min and will not be a mu'min and a true believer unless he makes that tahakum, yani that he makes that judging to the book and to the sunnah. So the Shaykh mentions, therefore, return back to these texts. Return back to that which has been mentioned and collected by way of those texts. And he mentioned that a person will not be able to do so except by way of talab al-ilm, except by way of seeking the knowledge of the book and the sunnah, and except by way of studying those books. Those books that were mentioned, the Sheikh mentioned, that will naturalize, yani that a person who studies them will naturalize this fundamental. Therefore, a person, if he does so, yani if he seeks that knowledge, he should seek the knowledge of the book and the sunnah, and of the guidance of the Salaf in regards to the carrying out and actualization of this fundamental and this asl. Understand, therefore, the Shaykh said, the manhaj al-salaf. Seek this knowledge and understand it. And this is something which is not obtained with hope and desires. Rather, this is not obtained except by way of striving in the way of obtaining ilm, knowledge of the book and the sunnah, and that which the Salaf were upon. The Salaf, the Sheikh mentioned, those who strove in the path of ilm, those who journeyed for the purpose of collecting this ilm, those who spent their lives gathering the text, and spent their lives in the purpose or in the way of gathering the text of the book and of the sunnah, in order to present that to those generations that came after them. Therefore, this is something which any individual, any Muslim who seeks Allah on the last day cannot do without the knowledge of this fundamental. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us the success in actualizing this most important principle. وكأني أجمدت في الفترة الثانية وأرى من الأفضل أن أشير إلى بعض النصوص لتدل على ما وراءها، وأظن أن فيكم كثيرا من السامعين من هو غني عن الإشارة إليها، وقد يوجد فيكم من يحتاج إلى الإشارة إلى بعض النصوص أو ذكر بعض النصوص. فمن هذه النصوص التي أشرنا إليها وقام عليها الأصل الذي ذكرناه، قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول الله تبارك وتعالى في التحذير من مخالفة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فالذي أمر الله بطاعته وبيّن في محكم كتابه أن طاعته هي عين طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال في التحريم مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفته أمر خطير جدا يدفع إلى الفتنة والعياذ بالله. والفتنة كما قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يصيبه شيء من الزيغ فيالك، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلنعتصم بحبل الله ولنستقم على صراط الله المستقيم ولا نتفرق، فإن الفرقة شر عظيم وبلاء وبيل والعياذ بالله، ومنشأه الهوى، فاستعيذوا بالله جميعا من الهوى، واعتصموا بحبله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، واستقيموا على صراطه المستقيم، واحذروا مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما يترتب على ذلك من الفتن والهلاك وزيغ القلوب والعياذ بالله. The Shaykh continues: in order to add to that which I mentioned in the second point, I'll point here towards some of the texts that have occurred in that regard, in regards to clinging to the book and the sunnah. She's mentioned that I don't believe that, or I believe that many of you are well acquainted with those nusus, with those texts, and it's possible that some from amongst you do not know of them. The Shaykh mentioned that concerning this fundamental, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, cling to the rope of Allah together and do not be divided. And the Sheikh likewise mentioned the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. Indeed, this is my straight path, so follow it. And do not follow the subul, do not follow the divergent paths, because indeed they will take you away from his path. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala warns against opposing the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, warns us of the dangers of that. And informs us that the one who obeys the Messenger, and then indeed he has obeyed Allah. And يُتِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. That indeed the one who follows and obeys the Messenger, then he has been obedient to Allah, as Allah has said. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned concerning disobeying the Messenger, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Then let those be warned who oppose his command, yani the command of the Messenger, that a fitna may overcome them, or that a severe punishment may overcome them. So opposing the Messenger, ikhwan, is an amr, or is an affair which is very dangerous indeed. And concerning that opposition, Imam Ahmad mentioned, أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةِ. Do you know what the fitna is? He mentioned the fitna is shirk. That perhaps one of you, if he obeys or if he rejects one of his statements, something from misguidance would enter into his heart and he will be destroyed. And the Shaykh mentioned likewise in that regard the statements of Allah, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ. But when they went astray, Allah subhanahu wa ta'ala made their hearts go astray. Therefore, cling to the book of Allah and cling to the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and do not be divided. Because indeed this division is a great thing, and it is a great evil thing. And the origin of it, ikhwan, is al-hawa. The origin of it is nothing but desires. And we seek refuge from the hawa. We seek refuge from the desires. So be aware of opposing the amr and the command of Allah, and opposing the command of his Messenger sallallahu alayhi wa sallam, because of that which is built upon that by way of deviation and misguidance of one's heart. ومما يتصل بهذا الأصل اتصالا وثيقا بحيث لا يكاد ينفصل عنه في حال من الأحوال التحذير من التفرق والاختلاف. ولهذا سمعتم فيما تلوناه من الآيات الحاقة على الاعتصام بحبل الله، والحافة على لزوم الصراط المستقيم، يأتي فيها النهي عن التفرق، والحث على الأخوة. وأعيد لكم قراءة الآية وما يتصل بها. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فانظروا أيها الإخوة كيف أمر الله هذه الأمة بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فإن في ذلك شرا عظيما وبلاء خطيرا. ولهذا قال في آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فإن شوكتكم وقوتكم فتصبحون مهاجيل ضعفاء أمام أعداء الله تبارك وتعالى وأمام أهل الأباطيل والفتن. فمن حكمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته بعباده أن من عليهم بهذا الكتاب وأكد الحث على الاعتصام به بالنهي عن التفرق، وذكر في هذه الآية ما أنعم الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة من الهداية إلى صراطه المستقيم، وامتن عليهم بإنقاذهم من النار وقد كانوا على شفا حفرة منها، وامتن عليهم بنعمة الأخوة العظيمة التي لا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا كان هناك ترابط وثيق بين أفراد هذه الأمة، وإحكام أواصر وروابط الأخوة بكتاب الله وسنة رسول الله والتحاب فيه والموالاة في الله تبارك وتعالى والبغض من أجل الله عز وجل ومن أجل هذا الحق. فتآخوا أيها الأبناء وتحابوا في الله، وادرسوا النصوص الكثيرة الواردة في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي، ادرسوها هذه الأمور وتحلوا بها ورسخوا هذه الأخوة المطلوبة منكم في أعماق نفوسكم مخلصين في ذلك لله عز وجل، لا سياسة ولا مداهنة ولا ملق كما تفعل الأحزاب السياسية والأحزاب الجاهلية الضالة، وإنما هذا أمر نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ونحقق به إيماننا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا كيف نفى الإيمان والمراد كماله، نفى كمال الإيمان حتى تتحقق هذه الغاية وهي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن تحبه لله عز وجل. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فتحابوا في الله وتعاونوا على البر والتقوى وصدوا منافذ الشيطان وتكلموا بالتي هي أحسن فيما بينكم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لا يحرص الشيطان على شيء كما يحرص على الفرقة، فاحذروا كيد الشيطان غاية الحذر وسدوا كل المنافذ التي ينفذ منها إلى تفريقكم وتشتيتكم، فإن أضر شيء عليه وعلى أوليائه من شياطين الإنس أن تجتمع كلمتكم وأن تتلاحموا وأن تتآخوا فيما بينكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح، فلا أغيظ على شياطين الجن والإنس من هذا. فأوصيكم بهذا الأمر العظيم بعد الأمور الأولى التي ذكرتها لكم، تسعد إن شاء الله في الدنيا والآخرة وتذوق إن شاء الله حلاوة الإيمان، لأن الإنسان يفقد حلاوة الإيمان في حال الفرقة والعياذ بالله، في حال التي يركض فيها الشيطان بالتشتيت والتفريق والتمزيق قد يفقد هذا الأمر العظيم. فأغلقوا الأبواب هذه التي ينفذ منها الشيطان، واحذروا من أسباب الفرقة كلها، واحرصوا على أبواب الألفة، وكل ذلك متوفر في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي منهج السلف الصالح. أسأل الله أن يحقق ذلك فيكم وفي إخوانكم في كل مكان. إن ربي لسميع الدعاء. The Sheikh continues, so that which is connected to this affair, the affair of clinging to the Book and the Sunnah, that which is almost never missed when we find the mention of this affair, we usually find this that we're going to mention now mentioned alongside of it, and that is the warning against tafarruq and ikhtilaf, warning against splitting and differing. And you've heard in the ayat that we mentioned that we recited, those ayat that have in it the command to cling to the Book of Allah and the Sunnah. You heard likewise the prohibition against splitting. The Sheikh mentioned the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, and cling to the rope of Allah together and do not be divided. And remember, Allah, as Allah subhanahu wa ta'ala has said, remember the ni'mah of Allah upon you when you were enemies, and Allah united your hearts, and you became by way of His ni'mah ikhwan, and you were upon the edges or the borders of the fire, and Allah subhanahu wa ta'ala saved you from that. So here Allah subhanahu wa ta'ala mentions, the Sheikh here mentions, look how Allah subhanahu wa ta'ala orders the ummah with this i'tisam, with this clinging to the Book of Allah and the Sunnah, and likewise prohibits them from this tafarruq and this ikhtilaf, from this splitting and this dividing and this differing. Because indeed in the tafarruq, in the splitting and the differing, is much evil and affliction. As Allah subhanahu wa ta'ala has said, do not differ, so then you will weaken and your reach or your strength will go from you. The Sheikh here mentions, here Allah subhanahu wa ta'ala mentions concerning the going away of your reach, He mentions that your strength will leave you and your quwwah will leave you in front of the people of fitan. So indeed from the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala is that Allah subhanahu wa ta'ala has sent this book and has ordered in it and encouraged the clinging to it, to the kitab and the sunnah, and likewise has warned against the splitting. And He has mentioned, as appears in the ayah, that which He has blessed you with by way of hidayah, by way of guidance, and by way of saving you from the fire. Likewise, by making you ikhwa, by making you brothers. And this akhuwa ikhwan, this brotherhood, is not actualized except by way of a person, or except by way of the Muslims having the rawabit, or clinging to the rawabit, or those things which will bring about that brotherhood and unite the brothers. Unite them upon the book and upon the sunnah. Unite them by way of this loving for Allah and hating for Allah. And unite them because of his haqq and because of his truth. Therefore, brothers, love each other for the sake of Allah. And study these texts that have occurred in the book and in the sunnah concerning the guidance. Study them and adorn yourselves with them. And let that be something that is firmly grounded within yourselves. Yani, this clinging to the book and the sunnah and being united. And have ikhlas, be mukhlisin in that regard for Allah. Do not do it because of siyasa, something, yani, some political intent or some political goal. As we find with many of the groups and parties. Rather, let it be something that you draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala by way of. And let it be something that you actualize your iman by way of and strengthen your iman. Because Allah subhanahu wa ta'ala, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam has mentioned that you will not truly believe, or one of you will not truly believe until you love for your brother that which you love for yourselves. And likewise, here the Shaykh mentioned, look how the Messenger sallallahu alayhi wa sallam made loving for your brother and loving your brother from the perfection of one's iman. And that a person's iman will not be complete until he actualizes that and carries that out. Likewise, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned three things. Whoever has them with him, then he will find the sweetness of iman. That a person loves Allah and His Messenger more than anything else. And that a person loves someone, not loving him except for the sake of Allah. And that a person hates to return back to kufr after Allah subhanahu wa ta'ala saved him from that, just as he hates or would hate to be thrown into the hellfire. Therefore, love for Allah. And cooperate upon birr, upon righteousness and taqwa. And in regards to doing that, speak to each other in regards or using that which is better. As Allah subhanahu wa ta'ala has said, and say to my servants that they should say that which is better. Yani, use speech which is better. Use good speech. So indeed the shaytan causes mayhem amongst them. So here the Shaykh mentions that from the goals of shaitan and from the things that he loves and desires is that you split and that you're divided. And this is something that we should know and be aware of, be acquainted with. Huh? And we should know, ikhwan, that the most harmful thing to shaitan is that the brothers are united upon the book and the sunnah and upon the guidance of the Salaf. Therefore, I advise you with this affair so that you will be from the successful ones in the dunya and the hereafter, and so that you will taste the sweetness of this iman. Therefore, the Shaykh mentions, therefore one should close these doors, yani the doors of tafarruq, the doors of splitting, and be aware of them, and be ardent over opening the doors of ulfa, the doors of unity that have occurred in the book of Allah and in the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He naturalizes that among you. وتقبير هذا أذكر لكم حديثا لعل الله ينفعنا وإياكم به، ألا وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاثة التي يرضاها ربنا. والثلاث الأخرى يسخط لكم، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والذي أحرص عليه كل ما تضمن هذا الحديث، ولكن مما يدعو يستدعيه المقام، أن أحذركم أيها الإخوة من كثرة القيل والقال، فإنها في غاية السوء ولها نتائج وخيمة. فأقبلوا على العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وليراقب الله كل واحد في نفسه، فإن كثرة القيل والقال تؤدي إلى الفتن. والرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا تتكلم إلا بالخير ولا تتكلم إلا بما ينفع الناس، واحذر كل الحذر أن تتكلم بالباطل والظلم، وعليك بالصدق في تبليغ دعوة الله ونصيحة إخوانك ونصيحة المسلمين عامتهم وخاصتهم. احرص على ما ينفعك، غاية الحرص، وأحب لإخوانك ما تحب لنفسك، فإننا رأينا آثار خطيرة على الشباب السلفي حينما أغرقوا في القيل والقال وتجاوز بعضهم الحدود في هذا المجال، فأدى إلى ما ترونه. فاحذروا أيها الإخوة من كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف، ولا سيما كثرة القيل والقال. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فأوصيكم يأخذ التحاب في الله والتواد فيه والتزاور فيه، ويعني إحياء هذه الروح الطيبة فيما بينكم، والابتعاد عن أسباب الفرقة كلها، والابتعاد عمن يريد لكم الفرقة والشر، واحذروا كل الحذر من هذه الأمور. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمع كلمتكم وأن يقينا وإياكم من كل الشرور، ومن أخطرها الفرقة والتمزق التي يحرص عليها أهل الباطل والأهواء. She continues, in completion of that, I'll mention to you a hadith. Perhaps Allah subhanahu wa ta'ala will benefit you by way of it. And that is the statement of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Indeed, Allah loves for you three things, and He dislikes for you three things. He loves for you that you should worship Allah subhanahu wa ta'ala and make no shirk with Him, and that you should cling to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala together and not be divided, and that you should give nasiha to those who are in charge of your affairs, the wulat al-umur. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala hates for you three things. He hates for you qeel wa qaal, meaning he said, she said. And He hates for you kathrat al-su'al, that you are plentiful in asking questions. And likewise, He hates for you that you waste wealth. So the ardent this year he mentions upon everything that is mentioned in this hadith, but specifically and particularly to the situation I mentioned to you that you should be ardent over the issue of qeel wa qaal, over the issue of the he said, she said. Because indeed this qeel wa qaal is from the most evil of affairs. And it has an ugly result. It leads to that which is ugly. And be ardent therefore over ilm, over knowledge and action, and be individuals who are constantly watching yourselves in regards to your relationship with Allah, ardent over watching yourselves in regards to your standing with Allah, and that a person stays away from this qeel wa qaal, because indeed it leads to fitna. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, whoever believes in Allah on the last day, then let him say that which is good, or let him remain silent. Therefore be aware, and stay away from speaking that which is batil, speaking that which is false. And stay away from zulm and oppression, and be ardent over being truthful, and be ardent over that which is beneficial to you. So indeed we have seen affairs, ikhwan, most evil affairs from some of the youth, some of the shabab, because of this qeel wa qaal. And some of them are going to be unbound due to it. As we mentioned in the ayah, Allah has said, say to my ibad, say to my servant, the ibadi, that they should say that which is better, that which is good. So indeed the shaitan causes this dissension amongst them. So I advise you with the clinging to the book of Allah and the sunnah. And likewise I advise you to distance yourselves from the things that cause furqa, that lead to separation, and to distance yourself from those who want that for you. I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He benefits you by way of that. وبهذه المناسبة كنت أتصفح صحيح البخاري فلفت نظري ثلاثة عناوين. ثلاثة راجل وضعها الإمام البخاري متقاربة في كتاب الاعتصام من صحيحه، وهي أسردها لكم وألقي الضوء على شيء منها. هي متقاربة هذه التراجم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. ثم قال: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظه على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. وبعدها يعني كلها في كتاب الأصام متقاربة، ما أقول إنما متلاحقة. باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. أرأيتم؟ يعني الطائفة المنصورة هم أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاتفاق، ومراده بذلك اتفاق أهل العلم. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. من هم الجماعة؟ يرى الإمام البخاري أمير المؤمنين الفقيه العظيم يرى أنهم أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم منزلة في الإسلام عظيمة جدا، وعرف هذه المنزلة سلفنا الصالح، وعرفها أهل السنة والجماعة على امتداد تاريخهم. وإن التفاف الناس حول أهل العلم لا يغير. كيف نتعامل مع من يسعى بعد هذه النصيحة إلى تفريق الإخوة السلفيين؟ أنا آمل ألا يحصل مثل هذا أبدا إن شاء الله، وإني آمل في الجميع كل خير وكل ما يخدم هذه الدعوة وكل ما يرفع من شأنها ويقويها. أرجو ألا يوجد شيء من هذا الذي ذكر في هذا السؤال هو السعي في تفريق السلفيين. فإن حصل من هذا شيء من أحد من الإخوان فليذكر بالله وليحذر، وإذا مضى في هذا الطريق فترفعون المشاكل التي يعرضها هذا الإنسان المؤدي إلى التفريق وينظر فيها العلماء بارك الله فيكم، وأسأل الله ألا يحصل هذا. شاهد أن بعض المسائل قد تحتاج إلى عرضها على من يوجهكم فيها، لأنكم بحكم أنكم شباب وفيكم في كثير منكم قصور علمي، فتحتاجون إلى إرشادات وتوجيه إخوانكم وآبائكم من أهل العلم الحريصين على نفعكم وعلى تماسككم وعلى السير بدعوتكم قدما في نفع الإسلام والمسلمين. نعم. Krishna asks, how after the sitting do we deal with those who, after we heard the advice of the Sheikh, continue to sow the seed of discord amongst the ranks of the brothers? So the Sheikh mentions that I hope that this does not take place, yani that there is no one that is doing that, inshallah. And the Sheikh mentions that I hope from all of the brothers and all of the individuals that are present, nothing but khair. And nothing except that which will return back to the da'wah is khair. But the Shaykh said, but if there is, or if there does occur something from that, from an individual, then he should be reminded of Allah subhanahu wa ta'ala. And the brother should remind him of Allah concerning that which he has entered into. And if he continues upon that, then his affair or that which he is upon or that which he is attempting to do should be presented to the mashayikh in order to receive from them something, some guidance on how to deal with the affair. And the Shaykh said, I hope that this does not take place. So the Shaykh mentioned that it is possible that there are some things which need to be dealt with or need to be put to some of the mashayikh concerning some of the brothers, especially the Shaykh mentioned that you're young and you're youth, and that some of you have something from a shortcoming in regards to knowledge and understanding. So there may be some affairs that need to be presented before the mashayikh, but I hope the Sheikh mentioned that nothing from that which was mentioned in the question would or will take place. أحسن الله إليكم. كثرت الأسئلة في موضوع واقع المسلمين هذه الأيام، خاصة في فتنة الحرب في العراق، واخترنا منها هذا السؤال، وهو ما موقف المسلم مما يحدث في العراق في هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فإن هذه كارثة عظيمة من كوارث كثيرة حلت بالمسلمين من قديم الزمان، وسبب هذه الكوارث منها فتنة التتار وزحفهم على العالم الإسلامي، ومنها تسلط الصليبيين في أيام وقبل أيام صلاح الدين رحمه الله، الذي جاهد وناضل حتى حرر الأراضي المقدسة رحمه الله وأراح المسلمين أيضا من الباطنية الذين كانوا يحكمون بلدانا عظيما بلاد الإسلام، وجاء الاستعمار وأطبق على العالم الإسلامي سنين طويلة، وكل هذه الكوارث وكل هذه الدروس مع الأسف الشديد لم يستفد منها المسلمون. أيها الإخوة، الجهاد في سبيل الله أصل من أصول الإسلام، وهو ذروة صمام الإسلام، وهو ماض إلى يوم القيامة، ولكن قبل الجهاد يجب على المسلمين أن يجاهدوا أنفسهم ليعيدوها إلى منهج الله الحق وإلى دين الله الحق، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي شرع الله على الجهاد عن طريقه وحثنا عليه بين لنا أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وبينا أن الشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، حذرنا أشد التحذير من البدع، وبينا أن المسلمين سيقعون في انحرافات وما ضمنها صرف الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم العينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أنا أرجو من هذه الأمة وعلى رأسها العلماء وعلى رأسها الدعاة وطلاب العلم أن يتأملوا هذا الحديث وما جرى مجراه حق التأمل، ولا سيما في هذه الأيام العصيبة التي يريدون أن يرفعوا أنفسهم الذل، ولكنهم لم يأتوا الأمور من أبوابها وإنما يأتونها من غير أبوابها. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يجعل بأسهم بينهم. قال الله: إني إذا قضيت قضاء لا يرد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني لا أهلك أمك بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالله وعد هذه الأمة ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها حتى يصلوا إلى درجة وهو أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ومعنى ذلك أنهم إذا وصل إلى هذا المنحدر فإن الله سيسلط عليهم أعداءهم، كما قال في حديث آخر: سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال عند الكلف: يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذه الأدواء موجودة في الأمة والعياذ بالله. نزع الله المهابة، مهابة العدو، من الصدور، وتهالك الناس على هذه الدنيا وأحبوها أكثر من غيرهم، وأهلك بعضهم بعضا فتمزقوا إلى أوصال وإلى أشتات. وكل دولة من الدول الآن تعد نفسها لا للجهاد في سبيل الله، وإنما تعد نفسها لتحمي نفسها من جارتها أو لتعتدي عليها والعياذ بالله. أما الجهاد الذي هو ذروة صنام الإسلام فقد تخلت عنه هذه الأمة من قرون وقرون. الجهاد الطلب إلى كلمة الله، حسب ما أتذكر أن هذا الجهاد انتهى بانقراض الدولة الأموية، وأعتقد أن أكثر جهاد العباسيين إنما كان دفاعا ورد عدوان ويا غيرهم مع الأسف الشديد. والأعداء يتسالبون عليهم ولم يستفيدوا ولم يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. ووعد الرسول الصادق أن هذا الذل لا يرفع عنها إلا بعد أن ترجع إلى دينها. والدين هذا ما هو دين الرافضة ولا دين الصوفية ولا دين المعتزلة ولا الخوارج ولا دين أي فرقة من هذه الفرق الضالة، وإنما الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكمله، وهو الدين الذي تضمنه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فترى فرقة من هذه الفرق رجعت إلى دين الله الحق، لا نرى ذلك. إذن هذا الذل سيستمر على هذه الأمة حتى يهيئ الله لها من الأئمة العلم والهدى من يقودها إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى، وحينئذ تعلو راية الإسلام ويعز الله المسلمين ويذهب المسلمون يجاهدوا الأعداء في صدورهم، ما ينامون في بيوتهم حتى يأتي الأعداء ويكتسحون بلدانهم ثم يقول الجهاد جهاد. الآن أنا أقول بالنسبة للشباب إن العدو الآن والله أعلم لا يتجاوز 200,000، والشعب العراقي والله أعلم معظمه مدرب على الجهاد، فلعل فيهم الملايين قد تدربوا على الجهاد، فهم لا ينقصهم العدد، وإنما ينقصهم أولا الرجوع إلى الله، هذا شيء عظيم لا بد منه حتى يستحق النصر من الله، والثاني يحتاجون إلى العدة، فإن العدو يمتلك من الأسلحة الدمار من الطائرات التي لا تقاومها الطائرات في بلاد الإسلام، ومن الصواريخ التي يحملها المسلمون، ومن الدبابات، ومن سائر الأسلحة التي يحملها المسلمون. والمسلمون ضيعوا العدة الدينية والعدة الدنيوية. العدة الدينية التوحيد، الإخلاص لله، الإحسان بحال الله، الاجتماع على هذا الدين الحق، هذه مفقودة، وهم لا يستأهلون النصر من الله الذي وعد الله به محمدا وأصحابه ومن كان نهجهم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله لو أن المسلمين عادوا إلى كتاب ربهم لحقق الله لهم هذا الرأي. الآن أنا أقول إذا عندكم طائرات ودبابات وصواريخ من أحدث الأسلحة فخذوها واذهبوا وقدموها للعراق وهو سيقاتل عن نفسه وإن شئتم قاتلوا معهم. أما وأنتم تذهبون كالدجاج فقط للذبح فقط كما حصل للشباب في أفغانستان فأرى هذا ليس من الحكمة، فإنهم من قرف الشباب في أثون حرب ليس فيها تكافؤ ولا ما يقرب من التكافؤ ولا كما بين السماء والأرض. أرى أن المسلمين أن يعودوا إلى الله، والله إن الجهاد أمر عظيم ولا بد منه، ولكن يجب أن نعد له العدتين، عدة الإيمان والتوحيد والإخلاص لله الذي نستأهل به الأمور التي نستعيد النصر، وعدة السلاح الذي أمر الله به وكان الرسول أصحابه يأخذون بهذا التوجيه الرباني، وكذلك من بعده من القرون المفضلة، وأعدنا المصروفات من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن كان عنده إمكانية يدحر بها العدو فليتفضل، ومن كان يذهب بس بمجرد أن يقتل. أنا الآن لما يتحرك ألف شاب ويأتيه سلب من الطائرات 10-20 طائرة ماذا سيفعل تجاه هذه الطائرات؟ الطائرات العراقية اختفت، أين هي؟ أين هي؟ إذا أنت ما عندك شيء تقابل به هذه القوة. والله تبارك وتعالى كان قد فرض على المؤمنين أن يقاتل 11، ثم خفف الله عن هذه الأمة لضعفها. الآن خفف الله عنكم بعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. الآن لو كان العدو يعني يقابلك رجل برجل والسيف بسيف أو بندقية بندقية أو مدفع بمدفع، لا يجب أن تأخر، لكن أنت ما عندك شيء، لا عندك أسلحة تستطيع هذه الطائرات ولا عندك دبابات تقاتل هذه الدبابات. إذن هذه ذنوب المسلمين، وبما كسبت أيديهم قصروا في دين الله، وقصروا في إعداد أنفسهم، وقصروا في إعداد العدد المعنوية والمادية، فلا يلوموا إلا أنفسهم. وأرجو أن يكتفوا يستفيدوا من هذه الدروس، وأن يغيروا واقع حياتهم حتى يغير الله ما بهم. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأؤكد لكم أن ما الآن في هذا الوقت ما نستأهل النقص من الله عز وجل، لأننا ضيعنا عقيدتنا إلا القليل الغريب الذي لا يملك شيئا من أمر نفسه ولا من أمر الناس الآخرين. فأنا أوصي المسلمين جميعا بالعودة الجادة إلى الله تبارك وتعالى، والسعي الجاد في أسباب النجاة في الآخرة وأسباب العزة في الدنيا، وأن لا ينسوا هذا الجهاد، وأنه ذروة سنام الإسلام، فليحققوه على طريقة الرسول الكريم وخلفاء الراشدين الذين كانوا يرفعون راية الجهاد على كلمة الله، ويجاهدون العدو ويغزونه في أقداره ليصلحوه ويقدموا له الهدى ويقدموا له ما يسعده في دنيا وأخراه، فإن أبى فقد أباح الله دمه، لأن الله تبارك وتعالى خلقه لعبادته وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، فإذا ضرب بهذه الأمور كلها وراء ظهره فإنه لا يستحق الحياة، وإنما يستحق أن تقهر الأرض من مثله، فيتقرب إلى الله بفقه الأرض أمثال هؤلاء. والله على المسلم أن يعود إلى الله تبارك وتعالى ولا يرفع عنهم هذا الذل، ولو انتصروا انتصارا جزئيا بعض الأماكن، لكن يجب أن يعوا هذه الدروس التي تتالت عليهم ولا سيما هذا الدرس القائم، وأن يسعوا بجد في أسباب السعادة في الآخرة وأسباب العزة في الدنيا، وما طريقها الوحيد إلا ما أخبر به الرسول حتى ترجعوا إلى دينكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب هذه الأمة أئمة الضلال الذين خافهم رسول على هذه الأمة أكثر من خوفه من الدجال، لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالأئمة المضلين هم الذين يعني يحولون بين هذه الأمة وبين العودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، فكلما استفع صوت يدعو الأمة إلى العودة الجادة إلى كتاب الله حاربوه وشوهوه ووجهوا إليه سهام الحرب والنقد الآثم الكاذب، فما دام هؤلاء أئمة الضلال موجودين فإن الأمة ستظل في دوامة من الضلال وفي دوامة أوسع منها من الذل الذي لا ينجى عنها إلا إذا هي على العودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. أسأل الله التوفيق لهذه الأمة وأن يرفع أن يوفقهم لأنزل كتاب ربهم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم الصالح، وأن يهيئ لهم قبل ذلك الدعاة الصادقين المخلصين الذين لا يريدون مالا ولا جاها ولا سلطانا، وإنهم يريدون تبليغ دعوة الله وإعلاء كلمته وإعزاز المسلمين. شاء الله حتى ذلك إن ربنا يثني الدعاء. بس ما سوينا تقريبا هذا حصل جدا حصل على يعني أنا ما خلاص ما حصل يعني عدد غير موجود أكل حصل جدا من بدأ يتفضل The Sheikh was asked concerning يعني the questions have come, or many questions have come concerning the issue of Iraq and that which is taking place concerning the war and the likes. The Sheikh was asked what is the position of the Muslim concerning the jihad, or concerning the fighting in Iraq and the war that is taking place in Iraq. What should the position of the Muslim be? The Sheikh answered concerning that indeed this affair and this these affliction is from the many many afflictions that have overcome the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in this time and before this time, unless of that which has taken place by way of the fitna of the Tatar, and likewise the crusades and that which took place during the crusades, and other than that from the enemies of Islam overpowering the Muslims and fighting against the Muslims. So she has mentioned that these affairs, though it is unfortunate that the Muslimun do not take lessons from the likes of these affairs, yani these the various overpowerings that have taken place and the different fightings with the enemies of Islam. So the Sheikh said there is no doubt that al-jihad is an asl, a great asl, a great foundation, a fundamental from the fundamentals of the religion, and it will remain until Yawm al-Qiyamah. So the Sheikh mentions that before making the jihad, the fighting with the sword and fighting with the limbs, before that a person must make the jihad, that jihad which is wajib upon every Muslim, and that is the jihad of themselves, that they strive against themselves and strive with themselves to let themselves or lead themselves to submit to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala with a true submission, and that is the first jihad that every one of the Muslims, and that is wajib upon every one of the Muslims to involve himself in. Because the Messenger sallallahu alayhi wa sallam explained and clarified concerning the Ummah and concerning the fact that the Ummah is going to split. And likewise, the Messenger warned against bid'ah and that which will arise by way of the innovative affairs. And likewise, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam informed us that the Muslimun will enter and fall into khilafat and will fall into opposing the kitab and opposing the sunnah. And from that opposition, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam informed us of them leaving al-jihad. And then the Shaykh mentioned the hadith, hadith of Ibn Umar, when the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned, indeed if you trade with ina, a type of trade which involves usury, and you hold on to the tail of the cow, and if you are pleased with agriculture and you leave al-jihad, then Allah subhanahu wa ta'ala will make you over cover you with humiliation, and he will not raise that from you until you return to your deen. So here the Shaykh mentioned the hadith and mentioned that in the hadith is the mention of the leaving of jihad. So the Shaykh mentioned that I hope from this ummah and upon the head of them the people of knowledge and the callers from the students of knowledge, that they reflect upon that which has taken place and that which is that which occurs in this hadith, and that they reflect upon it correctly. And the Shaykh mentioned, especially in these days, when we find people being individuals who approach affairs from other than their correct door, other than the correct manner, we find people approaching these affairs. So the Shaykh then mentioned the hadith when the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned, indeed Allah subhanahu wa ta'ala has displayed for me the earth, and I saw it east and I saw it west, and indeed the possession or this ummah will possess everything that was displayed to me from the earth. And the Shaykh mentioned the hadith at the end of the hadith, and then he mentioned the portion of the hadith wherein the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentions that I ask Allah subhanahu wa ta'ala not to destroy this ummah with an enemy from outside of itself, and likewise that Allah subhanahu wa ta'ala will not destroy this ummah by way of a general famine. So the Shaykh mentions that which occurs at the end of the hadith, that Allah subhanahu wa ta'ala granted that to the Messenger. He said, verily, I will not make an enemy from outside of yourselves overcome you or let you be destroyed by way of a famine until this ummah, until the ummah themselves overpower themselves, and until the ummah themselves take themselves as prisoners of war. So here the Shaykh was mentioning and highlighting the fact that in the hadith we have an actualization of that which has taken place, or a dimension of that which has taken place. Na'am. Then he mentions likewise the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that indeed the people shall come to you and overpower you, or eat from you, or consume you, just as a people consume food, or just as people who eat consume food. So it was said, would that be because of our being small in number, O Messenger of Allah? So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, no, verily you will be plentiful, but you will be without, you will be like swath, the swath that is at the top of the waves, or similar to the swath on the top of the waves. And likewise, Allah subhanahu wa ta'ala will take the fear of the enemy from, or the fear of yourselves from the hearts of your enemies, and He will place that in your hearts. And He will place afwan al-wahan in your heart. So it was said, and what is al-wahan? And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, indeed it is love for the dunya and hatred for death. So here we find that Allah subhanahu wa ta'ala has removed the fear and the reverence that the enemy And the enemies of Islam had for the Muslimun from their hearts and has placed that in the hearts of the Muslimun. So now we find from the lands of the Muslims that instead of preparing themselves to fight against the enemies of Islam, rather we see them preparing themselves and protecting themselves from their own neighbors, يعني from amongst the Muslimin. And from that which has taken place and that which takes place by way of the Muslims overpowering other Muslim countries and the Muslims. Na'am. So the Shaykh mentions that indeed Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, concerning the jihad or the offensive jihad, the Shaykh mentioned that this is something which has ceased from the fall of the Umayyad Khalifa. Na'am, so the Shaykh mentioned, or the Umayyad Khilafa, he mentioned therefore that the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, because of them not returning to the Book of Allah and not returning to the Sunnah of his Messenger sallallahu alayhi wa sallam, we find the promise of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam standing true or being naturalized amongst them. And Allah subhanahu wa ta'ala will not raise that from them until the Ummah returns back to their deen. Not to the deen of the Rawafid, or the deen of the Jahmiyyah, or the deen of the Khawarij, or other than them from the people of Bid'ah, rather the true and correct deen. And we do not see that taking place, ikhwan. So here we find the Messenger sallallahu alayhi wa sallam informing of the true manner of the returning or of the يعني, regaining the or removing the humility from humiliation from ourselves, and we do not find the Muslims holding onto that and carrying that out. So the Shaykh said, therefore, this is an affair that will continue until Allah subhanahu wa ta'ala raises for this Ummah individuals who will return the Ummah back to its deen and return to them their true the true religion and the true understanding of that. And then the Shaykh mentions concerning the issue of Iraq, he said, I don't believe that the enemy are more than 200,000 in number. And the Shaykh mentioned that the vast majority of the people of Iraq, of the males of Iraq, are people who are acquainted with fighting and who are acquainted with battling. But the Shaykh mentions that which is unfortunate is that they are devoid of two types of preparations and two types of prerequisites. Firstly, the prerequisite of the deen, يعني of the affairs of the religion, and being upon the correct true deen and upon the sunnah, and likewise the prerequisite of the deeniyya, the idda deeniyya, or that prerequisite which is necessary from the affairs of the dunya, afwan, the idda ad-dunyawiyya, the prerequisite that is necessary from the affairs of the dunya, from the strength that is needed to oppose the enemy and to fight against the enemy. So here the Shaykh mentioned the statement of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the Shaykh mentioned that these two types of preparations are not present amongst them. And if they were present, then we would find the likes of the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala has said, if the kuffar were to fight against you, then they would turn their backs and they would not have any helpers. For indeed that is the sunnah of Allah. Indeed that is the sunnah of Allah. We would find that ayah taking place and being naturalized amongst them. But the two types of preparation are not present amongst them. So the Shaykh mentioned that if they had those two types of preparations and those two types of prerequisites, then it would be said, go and fight. Go and fight, but this is not present amongst them, and this is not present amongst the Muslimun. So the ones who go to fight now will be similar to the ones who went and fought in that which took place recently in Afghanistan, when youth went to fight and they were like chickens to the slaughter. So Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةِ. Prepare for them, or prepare in regards to your fighting against them that which you are able from strength and from power and might. So the Shaykh said that if 1,000 of the youth, of the Muslim youth, went to fight, and then they came over them a group of planes, what would they be able to do in the face of that? Therefore, that which was mentioned in the ayah is not present amongst them. Na'am. So the Shaykh mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has made as a condition for the fighting that our strength is equal to the strength of two of the kuffar. And we find that that is not present as the Shaykh here has mentioned. And that is not except as a result of the sins of the Muslimin. Except as a result of the dhunub of the Muslimin, of them disobeying Allah subhanahu wa ta'ala and being sinful, we find them not having this iddah, not having these prerequisites, and then being devoid of that. So the Muslimun should not blame except themselves. No one is to blame for this except the Muslimun themselves. And as Allah subhanahu wa ta'ala has said, indeed Allah will not change the affair of a people until they change that which is within themselves. Therefore, I advise the Muslims in regards to this affair that they should strive to obtain the reasons for the success. The reasons that have been laid down by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam for the success in this regard in the dunya. And as a result of that success in the hereafter. So the Shaykh said there is no doubt that jihad is a foundation, is a fundamental, from the fundamentals of the religion, but that is not to be carried out except upon the true and correct manner as it was carried out by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. So the Shaykh mentioned that these affairs therefore will not be raised from the ummah except that we turn to the affairs and to the reasons that have been laid down by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam for the raising of those affairs, yani for weaknesses that have overcome the Muslims. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He distances from this ummah the a'immatul mudilleen, those a'immah of misguidance, leaders of misguidance, those who the Messenger sallallahu alayhi wa sallam feared for this ummah more than he feared for this ummah from the Dajjal, than the Dajjal. Because indeed the Messenger sallallahu alayhi wa sallam informed us that the greatest thing that he fears for, or the thing that he fears for most for this ummah, are the a'immatul mudilleen. Are those a'immah, are those leaders of misguidance. Therefore, the Shaykh mentioned concerning those leaders, the leaders of misguidance, he said concerning them, every time an individual raises his head to call to the Sunnah and to call to this Haqq, we find individuals from amongst these a'immah, these leaders of misguidance, likewise raising their heads against those individuals who call to this Haqq. Those individuals, Ikhwan, who would be able to return the ummah, or who are calling to the return of the ummah to that which will give them this power. We find standing against them, a'immatul mudilleen. These a'immah of misguidance, we find them standing against them every time a person of sunnah and a caller to the haqq stands to call to that haqq. Therefore, the Shaykh made dua concerning that, and he mentioned that I hope Allah subhanahu wa ta'ala will raise for this ummah du'at, mukhlisin, callers who are mukhlisin, who are people who have ikhlas and sincerity, those who do not wish from their da'wah for wealth or for position. And that in general was the nasiha and the tawjih of the Shaykh concerning that affair. That's a swan, I think.